أنا أقول هنا للقاهرة لازم أخلي كل المحطات تقفل. أيها السادة، فصيح سعد قلبك ممدوح فتح الله مع رفيع الشال ومنير فتح الله. انت طبعا هتفطر عندنا النهاردة. لا والله اعفوني ما اقدرش. لو النبي بعدين نزعل. هو كده نزعل. ايه انت يا عمى؟ ايه انا عمى؟ جرايه يا راجل انت. حل حل حل حل ايه انا عمى؟ ايه انت يا عمى عملت لنا ايه النهاردة؟ اكل يعني؟ هو ده دبحت لك يا سيد الفرخه الرومي اللي انت قلت تدبحيها امبارح. الحم ايه؟ ما كفايه الفرخه الرومي، لازم حمام كمان. الحم الحمد لله اللي دبحتيها دي. ده الفرخه الرومي دي كانت قليله الادب قوي. ازاي بقى؟ أول امبابة بارح بقول لها قومي من قدامي، تقوم تقول لي تتاكل بلا. بقى هو معقول يا راجل انت الفرخة تشتمك؟ كانت بتعايب علي. ايه؟ بتعايب عليك. بقى يا سيدي كانت بتعايب عليك. ايوه، وهي بتقول تتك البلا كانت بتتتهته فيها. بتتهته ازاي بقى؟ كانت بتقول كيكي كيكي كيكي وكيكي كيكي. دي تبقى تهتها يا ابني. حل حل حل، ما تحلها انت وخلصنا. بتقول كيكي كيكي ده ايه؟ كانت بتقول كيكي كيكي كده تتك تك تك تتك تك تتك تك تتك كده. ورا راحت مطلعالي لسانها كمان. يا سلام، حتى الفرخة اللي عندك بتهته وبتعيرك بلسانها. يا أستاذ، تصور حضرته أول امبارح صحي في السحور قبلنا وعمل فالح ولا صحناش، وراح هو بشماليل وسخن الأكل، وكانت النتيجة صباحنا فاطرين كلنا. ايه يعني ما صحرتوش؟ ابدا. صح صحره. يا سلام، ما هو صحانا بعد ما سخن الاكل. كويس. واحنا في وسط الاكل لقينا الفجر طلع علينا. فطب وانا مالي انا؟ المدفع اللي جنبنا ماله كمان؟ بيبي تتهته في الضرب. ازاي بقى؟ سمسم سمعته بالليل بيضرب للسحور. ولسه يا دوب بتحرك كده لقيته تهته وضرب تاني. ازاي بقى يحصل ده يعني؟ مع اخوك بيحصل. انا صحصحيت على صوت طرقه وقلت لا لازم ده مدفع الصحصح. وعلى ما قمت سمعت طرقه تانية. وبعدين بصيت من الشباك لقيت العيال بيلعبوا بالبومب. يا سلام. وقلت بقى يا واد على مهما. وما مرضتش اصحيهم الا بعد ما سخسخ سخسخ سخ. الا بعد ما سخسخ اسخن الاكل يعني. وسخسخ سخنت طبعا. هو كده. وصحصح صحيتهم كمان، وهو هما بقى اللي تهتهوا في الاكل. اللي هو انت انت امال مين احنا يا راجل انت؟ هو كده. هي ده هي بس اللي بفهمها منه. وانا كمان. انتوا حتى بتتهتهوا في الفهم. هايل يا باشمهندس، هايل. اقفل على كده.